وأدغم ورش ضرغم آن وامتلا وأدغم مروي واكف ضير ذابل زواظ له وغر تسداه كالكلا وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. ذكر تاء التأنيث. وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا فإظهارها در نمته بدوره وأدغم ورش غافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عصرة ومحللا وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف بن ذكوان يفتلا. ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلا فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفيها الترى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع نذير ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. باب حروف قربت مخارجها. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في تبقى صدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعا وشذا تثقلا وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا وياسين أظهر عنفة حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهث له دار جهلا وقالوا نذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكل بينمو أدغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا وقلبهما ميما لدى البا وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا

أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا باب الوقف على أواخر الكلم والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام ثمت تجملا وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر وصلا ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا وفيها تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبره ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا باب الوقف على مرسوم الخط وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلا ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا ومعولا وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هاديه رفلا وقف يا أبه قف أندنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا وما للدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا وقف ويك أنه ويك أن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا وأيا بأيا ما شفا وسواهما بما وبوادي النمل بالياس ننتلا وفي مه ومن مه قف وعن مه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا باب مذاهبهم في ياءات الإضافة وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا وفي مئتي ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكون ولقد جلا ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء وأوزعني معا جاده الضلا ليبلوني معه سبيلي لنافع

وقف الوقف بالوجهين وافق قنبلا وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدلا وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتدي الإثرى وتحت أخو حلا وفي التبعا في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني ومن يتقي زكا بيوسف وافى كالصحيح معللا وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون علي الغر سبلا نذيري لورشي ثم ترديني ترجموا فاعتزلوني ستة نذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوا قال نكيري أربع عنه الصلا فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخر في العلا وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا وفي نرتع خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. باب فرش الحروف. سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفف طوفي يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئ وسيئت كان راويه أنبلا وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكر راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلا وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا وتقبل لولا أنثوا دون حاجر وعدنا جميعا دون ما ألف حلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظللا وذكر هنا أصلا وللشام أنثوا وعن نافع معه في الأعراف وصلا وجمعا وفردا في النبيء وفي النبوء أتي الهمز كل غير نافع بدلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما يعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مطولا وتظاهرون الله خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذراط نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر فقلا وخفف للبصري بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح مكلا ودعيا أميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرط والعكس نحو سمى العلا وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا ومع آخر الأنعام حرفا براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولا ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا واتخذوا بالفتح عم وأوغلا وأرنى وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق وخف بن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى وفي أم تقولون الخطاب كما علا شفى ورؤوف قصر صحبته حلا وخاطب عما تعملون كما شفى ولا مولاها على الفتح كملا وفي تعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا وأي خطاب بعد عم ولو ترى وفي إذ يرون الياء بالضم كللا وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا قل ادعوا أو انقص قال تخرج أن اعبدوا ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلى سواء أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموصل ثقله صح شلشلا وفدية نو وارفع الخفض بعد فيه طعام لدى غصن دنا وتبللا مساكين مجموعا وليس ملونا ويفتح منه النون عم وأبجلا ونقل قران والقران دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلا وبالرفع نوينه فلا رفث ولا فسوق ولا حق وزان محملا وفتحك سين السلم أصد رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا وإثم كثير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفلا قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا وضم يخافى فاز والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذو جلا وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا مع قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا وصية ارفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا يضاعفه ارفع في الحديد وهاهنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار وقصر مع مضعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا بيع نوّنه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا إسوة تلا ولا لغو لا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور وصلا ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دونها إن شمردلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزء وجزء ضم الإسكان صف وحي ثم أكلها ذكرى وفي الغير ذو حلا وفي ربوة في المؤمنين وهاهنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعام فيها فاتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تنزل عنه أربع وتناصروا نناغا تلا الله إذ تلقون ثقلا تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعدلا في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا وفي التوبة الغراء قل هل تربصوا نعم هو جمع الساكنين هنا انجلا تميز يروي ثم حرف تخيروا نعمه تلهى قبله الهاء والصلا وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي مع تفكه نعمه على وجهين فافهم محصلا نعما معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا ويا ويكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكثر فتنصفا وميسرة بالضم في السين أصلا وتصدقوا خفن ما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما علا وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا سورة آل عمران وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقل للفي جود وبالخلف بللا وفي يغلبون الغيب مع يحشرون في رضا ويرون الغيب خص وخللا ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح أن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلوا نحمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد إن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا يعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في يوفيهم على ولا ألف فيها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيهم به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسر لما فيه وبالغيب يرجعوا

وفي حسن الحرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعما مثقلا ولا مست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا وأن استكن عن دارم يظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلا وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وعم فتنقصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا ويؤتيه بالياء في حماه وضم يد خلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفا وفي فاطر حلا ويصالحا فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلو بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف يؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا وفي الإسرار حمزة أسجلا سورة المائدة وسكن مع شنآن صحا كلاهما وفي كسر إن صدوكم حامد دلا مع القصر شدد يا أقاسية شفا وأرجو لكم بالنصب عن مرضا على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا وفي كلمات السحت عم نهافة وكيف أتى أذن به نافع تلا ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرح حق له علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى بن العلا من يرتد العم مرسلا وحرك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا وباع بدضم واخفض التاء بعد فز رسالاته اجمع واكسر التاء كما اعتلا صفا وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نونوا مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة النوم طعام برفع خفضه دم غنى وقصر قياما له ملا وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطب صلا وضم الغيوب يكسران عيون العيون شيوخا دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شمللا وخاطب في هل تستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا سورة الأنعام وصحبة يسرى فتح ضم وراؤه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلا وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرف وصلا نكذب نصب الرفع فاز عليمه

وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفولا ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطول في الثاني ظهير تحملا وياسين دم غصما ويكسر رفع أول الطول للبصري وبالمد كمحلا يقول معا غيب حميد وحيث يدحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل والاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلا وقل طائف ضيف الرضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا فربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلا سورة الأنفال وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبلي يروى وليس معولا ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا إلى وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينول لحفص كيد بالخفض عولا وبعد وأن الفتح عم علو وفيهما العد وتكسر حقا الضم واعدلا ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ تتوفى أنفوه له ملا وبالغيب فيها يحسبنك ما فشا عميما وقل في النور فاشيه كحلا وأنه مفتح كافيا واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فضب صلا وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا تكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفا ومعا إني بياءين أقبلا سورة التوبة ويكسر لا إيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأولا عشيراتكم بالجمع صدق ونونوا عزير الرضا نص وبالكسر وكلا يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه واعقلا يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن يقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبتاه بالنون والصلا وفي ذاله كسر وطائفة بنص بمرفوعه عن عاصم كله اعتلا وحق بضم السوء مع ثان فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التا شذا على ووحد لهم في هود ترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون وقد حلا وعم بلا واو الذين وضم في فنسس مع كسر وبنيانه إلى وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على يزيغ على فصل ترون مخاطب فشا ومعي فيها بياءين جملا سورة يونس عليه السلام وإضجاع راق للفواتح ذكره حما غير حفص طاويا صحبة ولا وكم صحبتي يا كاف والخلف ياسر

معي توفاهم لحمزة وصلا سما كاملا يهدى بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا ورى مفرطون اكسر أضا تتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب تجحدون معللا وضعنكم إسكانه ذائع ويجزين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص لخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا سورة الإسراء ويتخذ غيب الحلال نسوء نراوي وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء فكلها بفتح دنا كفء ونو على اعتلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجملا وخاطب في تسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذا على وسيئة في همز هضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله أنف تسبح عن حما شفا واكسروا إسكان رجلك عملا ونخسف حق نونه ونعيدكم فنغرقكم واثنان نرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف نأى أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في ربي ينجلا سورة الكهف وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولا مبران والباقون لا سكت موصلا ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلا وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الها على أصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر الصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئت في اللام ثقلا بورقكم الإسكان في صف حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرق خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكنا فمد له ملا وذكر يكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نصفة ويا نسير ولا فتحها نفر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون حمزة فضلا لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلا لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلا ومد وخفف يا أذاكية سما ونون لدني خف صاحبه إلى وسك وأشم ضمة الدال صادقا تخلت فخفف واكسر الخاء دمحلا ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع وقبلا على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا ويا جوج ما جوج اهمذ الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه واهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وبدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدأ وموصلا وطاء فمصدار لحمزة شددوا وأن ينفد التذكير شاف تأولا ثلاث معيدوني وربي بأربع وما قبل إن شاء المضافات تجتلا. سورة مريم عليها السلام. وحرفا يلث بالجزم حلو الرضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضم بكيا كسره عنهما وقل إتيا صليا معجثيا شذا على وهمز أهب يا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا وخف تساقط فاصلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا وكسر وإن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما مدتم في نو الصلا وننجي خفيف الرب مقاما بضمه دنا رئي نبد المدغما باسطا ملا وولدا بها والزخر في الضم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطا يتفطر نكسر غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صفوه ولا ورائي واجعلني وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها الولا. سورة طه. بحمزة فضم كسرها أهلهم كثوا معوا وافتحوا أني أنا دائما حلا ونوم بها والنازعات قوى ذكا وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأنا وشام قطع أشتد وضم فب ابتدى غيره وضم وأشركه كالكلا مع الزخر في قصر بعد فتح وساكن مهادا سوى وضم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمع صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقف ارفع الجزم مع أنثى تخيل مقبلا وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخاطب تبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقصر للمكي وجزم فلا يخف وإنك لا في كسره صفوة العلا وبالضم ترضى قف رضا تأتيهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشر تني عين نفسي إنني رأسي انجلا. سورة الأنبياء عليهم السلام. وقل قال عن شهد وآخرها على وقل أولم لا ووداريه والصلا وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصبي والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا جذاذا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صافا وأنث عن كلا وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننج احذف وثق الكذي صلا وللكتب اجمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى. سورة الحج. سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيله حلا ليوف بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا ومع فاطر انصب لؤلؤ النظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم ول يوفوا فحركه لشعبة أثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل معا منسكا في السين بالكسر شلشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلا نعم حفظوا والفتح في تا يقاتلوا نعم مع لاه هدمت خف إذ دلا وبصري نهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخللا وفي سبأ حرفان معها معاجزي لحق بلا مد وفي الجيم ثقلا والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. سورة المؤمنين. أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم واضمم واكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا وضم وفتح منزلا غير شعبة ونون تترا حقه واكسر الولا وإن ثوى والنون خفف كفى وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا وعالم خفض الرفع عن نثر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي إنهم كسر شريف وترجعوا نفي الضم فتح واكسر الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي عللا. سورة النور. وحق وفرض ما ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخي رؤى غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا ودري يكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا يسبح فتح الباء كذا صفوة قدل مؤنث صف شرعا وحق تفعلا وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا كما استخلف ضمه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا سورة الفرقان ونأكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ويحشر يا دار على فنقول نشام وخاطبة تستطيعون عملا وننزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سر جودا ولم يقترض ممعم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضمه وحرك مثقلا سوى صحبة والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أوصلا سورة الشعراء وفي حاذرون المد ما ثل فاره نذاع وخلق ضمم وحرك به العلا كما في ند والأيكة لا مساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سما وتبجلا وأنث تكن لليحصب وارفع آية وفا فتوكل واو ظمآنه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني مع الرب ينجلا سورة النمل شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا معا سبأ افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجدوا راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وبدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا مع السق سقيها وسق اهمزوا زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا نقولن فضم رابعا ونبيتا له ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا وشدد وصل وامدد بل الدار كالذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وبليال كل قف وفي الروم شمللا وآتوه فقصر وافتح الضم علمه فشا يفعلون الغيب حق له ولا وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا سورة القصص وفي نري الفتحان مع ألف ويا إيه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويصدر ضم وكسر الضم ضاميه أنهلا وجذوة نظم فزت والفتحان وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدق يرفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخللا نما نفر بالضم والفتح يرجعوا نسحران في ساحران فتقبلا ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا وعندي والثنيا وإني أربع لعلي مع الرب ثلاث مع اعتلا. سورة العنكبوت. تروا صحبة خاطب وحرك ومدث نشاءت حقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته ونومه وانصب بينكم عما صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ويقول الياء حصن ويرجع نصف وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئن مع خفه والهمز بالياء شمللا وإسكان والفكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي اليا بهنجلا. ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعاقبة الثاني سما وبنونه يذيق زكى للعالمين اكسروا علا لتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثار كم شرفا على وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلا ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصاعر بمد خف إذ شرعه حلا وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلا سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطولا لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عولد العلا وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا وتظاهروا نظمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامجد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلا مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد ذو حلا وفي الكل ضم الكسر في إسوة الندى وقصر كفى حق يضاعف مثقلا وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن ويعمل يؤتي بالياء شمللا وقرن افتح النص يكون له ثرا يحل سوى البصر وخاتم وكلا بفتح النما سادات نجمع بكسره كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا. سورة سبأ وفاطر. وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم معولا على رفع خفض الميم دل عليمه ويخسف يشأ يسقط بها الياء شملا وفي الريح رفع صح من ساته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا وحق لوا باعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن أذن الضم حلو شرع تسلسلا وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا

وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين للليث أخملا، ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذ والجمع عما قنطلا. لدى ثمرات ثم يا شركائي الأضاف، ويا ربي به الخلف بدلا. سورة الشورى والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دان ويفعلوا، نغير صحابي يعلم ارفع كما اعتلى، بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها، ثم في النجم شمللا. ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا، أتانا وإن كنتم بكسر شذ العلا. وينشأ في ضم وثقل صحابه، عباد برفع الدال في عند غلغلا. وسكن وزد همزا كواو أو شهدوا، أمينا وفيه المد بالخلف بللا. وقل قال عن كفء وسقفا بضمه، وتحريكه بالضم ذكر أنبلا. وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، وأسورة سك وبالقصر عدلا. وفي سلفا ضم شريف وصاده، يصدون كسر الضم في حق نهشلا. فآلهة كوفي يحقق ثانيا، وقل ألفا للكل ثالث نبدلا. وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة، وفي يرجعون الغيب شايع دخللا. وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في مصير وخاطبة، تعلمون كمن جلا. بتحتي عباد اليا ويغلي دنا علا، ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا. وضم اعتلوه اكسر غنا أنك افتحوا ربيعا، وقل إني وللياء حملا. سورة الشريعة والأحقاف. مع الرفع آيات على كسره شفا، وإن وفي أضمر بتوكيد نولا. ليجزي يا نص سما وغشاوة، به الفتح والإسكان والقصر شملا. والساعة ترفع غير حمزة حسنا، المحسن إحسانا لكوف تحولا. وغير صحاب أحسن ارفع وقبله، وبعد بياء ضم فعلان وصلا. وقل عن هشام أدغموا تعدانني، يوفيهم بالياء له حق نهشلا. وقل لا يرى بالغيب وضم وبعده، مساكنهم بالرفع فاشيه نولا. ويا ولكني ويا تعدانني، وإني وأوزعني بها خلف من تلا. ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرحمن عز وجل. وبالضم وقصر واكسر التاء قاتلوا، على حجة والقصر في آسن دلا. وفي آنفا خلف هدى وبضمهم، وكسر وتحريك وأملي حصلا. وأسرارهم فاكسر صحابا ويبلونكم، يعلم الياصف ويبلو وقبلا. وفي يؤمنوا حق وبعد ثلاثة، وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا. وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما، بلام كلام الله والقصر وكلا. بما يعملون حج حرك شطأه، دعا ماجد وقصر فآزره ملا. وفي يعملون دم يقول بياء مذ صفا، واكسروا إدبار إذ فاز دخللا. وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه، وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا. وفي الصاقة قصر مسكن العين راويا، وقوم بخفض الميم شرف حملا. وبصر وأتبعنا بواتبعت وما، ألت نكسر دنيا وإن نفتح الجلا. رضا يصعق نظمه كم نص والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي طام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا تمارونه تمرونه وافتحوا شذا مناءة للمكي زد الهمز واحفلا ويهمز ضئزا خش عن خاشعا شفا حميدا وخاطب تعلمون فطب كلا. سورة الرحمن عز وجل. ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف يفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفع نحاس جر حق وكسر مي طمثل لا ضم تهدى وتقبلا وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولا وقول الكساء ضم ايهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلا واخرها يا ذي الجلال بن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. سورة الواقعة والحديد. وحور وعين خفض رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحح فاعتلا وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصف واستفهام إنا صفولا بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ ضم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمصلا وآتاكم فقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا. ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفي يتناجون قصر النون ساكنا وقدمه وضم جيمه فتكملا وكسرا شذو فضم مع صفو خلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا وفي رسل اليا يخربون الثقيل حز ومعدولة أن استكون بخلف لا وكسر جدار ضم والفتح وقصر ذوي إسوة إني بياء توصلا ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا وفي تمسك ثقل حلا ومتملا تنونه واخفض نوره عن شذندلا ولله زد لاما وأنصار نونا سما وتنجيكم عن الشام فقلا وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخف لووا إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا وبالغ لا تنوين مع خفض أمره بحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلموا نمر معي بالياء وأهلك ننجلا. ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك وانحلا ويخفى شفاء ما ليهماه يهفصل وسلطان يهمن دونها إن فتوصلا ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء بدلا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصب فضم وحرك به علا كرام وقل والدم به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إنك مشرفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي إنه لما بكسر صوى العلا ويسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشا نصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطأوا وطاء فاكسروه كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا وها ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا وثلثي سكون الضم لاح وجملا ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قلل وأدبر فهمزه وسكن عن جتلا فبادر وفا مستنفرة عم فتحه وما يذكرون الغيب خص وخللا. ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. ورى برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على سلاسل نوع إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قسم عن هدى خلفهم فلا زكى وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه وقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عم حلا علا وإستبرق حرمي نصر وخاطبوا تشاءون حصما وقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيل نذ رسى وجمالات فوحد شذا علا. ومن سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه ثبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاب ضنين حق راو وخففي فعدلك الكوفي وحقك يوم لا وفي فاكه نقصر على وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عن مرضا دنا وبا تركب النظم محيا عم نهلا ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا وبل يؤثرون حزوة تصلى يضم حز صفا يسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا وأربع غيب بعد بلا حصولها تحضون فتح الضم بالمد ثملا يعذب فافتحه ويوثق راويا ويا آنفي ربي وفك ارفع ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام ندا عم فانهلا ومقصدة فهمز معا عن فتنحما ولا عم في والشمس بالفا وأبجلا. ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد